الروح زهور بتملى دنيا يا بلا ما نتفوح آه بعدك وبنوح آه وبعدك يا ما بتألم حزين وبنوح غريبنا غير أهل مجروح حرام يا غالي أنا طول عمري ما حنيت آه بحبك عمري ما تذكرت ما جفيت Baby. بحبك بحبك بحبك بحبك